إنه قال لزوجته أنت علي بالطلاق وعلى المذاهب الأربعة بأنك لو ذهبت إلى منزل والدك في حالة زعل تكوني محرمة علي كأمي، علما بأن هذا أول طلاق بيننا، افتونا جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت الطلاق والتحليل جميعا فإنها يقع عليها طلقة وتحرم عليك كبه أمك، وعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تدخل شهرين متتابعين، فإن عجزت تدخل 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع بين اثنين والصاع 3 كيلو تقريبا، وكل واحد يعطى نصف الصاع كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أردن أو غيرهما، إذا كان إذا كنت تعجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين، ويقع عليها طلقة واحدة تراجعها في عدة، إذا كنت لم تطلقها قبلها طلقتين. أما إن كنت قلت عليها الطلاق فيريد ذلك التحريم فقط، ما أردت إيقاع الطلاق، يعني عليك الطلاق أن تحرمها، قصدك عليك الطلاق أن تحرمها قد حرمتها، فعليك كفارة الظهر فقط ولا سهلة ولا إيقاع طلاق. إذا كنت أردت بالطلاق التحريم، يعني كنت إيقاع عليها الطلاق يعني أنها محرمة عليك كأمك، وليس قصدك تطليقها إنما قصدك تحريمها، هذا يقول في كفية كفارة الظهر فقط ولا إيقاع طلاق. أما إن كنت أردت الأمرين أنها تطلق وتحرم كوهد أمك، فإن عليها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها إذا كان ما قبلها طلقتان، ولك وعليك أيضا كفارة الظهار، يعني تحريمها كأمك، وكفارة الظهار كما سبق مرتبة، أولا عتق مؤمنة تيسر، فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت عن هذه تطعي 60 مسكينين 30 صاعا، كل صاع مقداره 30 تقريبا، كل مسكين يعطى في النصف تقريبا من قوت البلد من تمر او ارز او حنطه او شعير او دخن او على حسب حال البلد مع التوبه والاستغفار. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.